يعني هذا يسأل يقول إذا عقد الإنسان على امرأة عقدا شرعيا تام الأركان والشروط هل يجوز أن يستمتع بها بعد العقد؟ نقول يجوز ما دام أنه في عقد وشهود والنكاح معلن ولم يتواصى بالكتمان فلا بأس. وإعلان النكاح سنة عند جمهور أهل العلم أن الإعلان بالوليمة وما شابه من الأنوار وكذا هذا سنة، يعني أفضل الأفضل أن يؤخر الاستمتاع إلى ما بعد الإعلان، لكن لو استمتع فلا حرج. إذا عقد عقدا شرعيا صحيحا حلت له فهي امرأته، لكن تمام العقد والأكمل والأفضل أن يعلن قبل الدخول، لكن لو جامعها بعد العقد فلا حرج عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه الصلاة والسلام وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، فلا يزاد ولا ينقص. عندك يزداد كذا؟ عندي يزداد، يعني لا يزداد في ذلك العدد، لا ظن ولا يزاد ولا ينقص. ذكرت ولا ينقص، ها؟ يقول ينقص ما تقول، ها؟ لا يقول ولا ما ينقص، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر. فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته حق. هذه المسألة اختلف فيها المفسرون في تفسير قوله جل وعلا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه الآية فيها قولان مشهوران المفسرين. القول الأول أن معنى الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أن هذا في الولادة جيلا بعد جيل، أنه خلق الله جل وعلا آدم وخلق منه زوجه حواء، ثم صاروا يتناسلون جيلا بعد جيل. أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني أخذ ذريتهم من ظهورهم أي أخرجهم إلى الدنيا بالولادة، ثم أرسل إليهم الرسل، فالميثاق مأخوذ بإرسال الرسل. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرية، يعني أخذ ذريتهم من ظهورهم بالخلق والإيجاد والولادة، كل جيل يولد بعد جيل، ومن ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أي بإرسال الرسل: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فمن أقر بالتوحيد وشاهد فهو من أهل الجنة، ومن كذب الرسل وعصى فإنه من أهل النار. فالإقرار هنا إقرار المؤمن باللسان وإقرار الكافر بالحال، لأن الكافر وإن كفر ظاهرا فإنه في قرارة نفسه يعلم أنه أن الله هو ربه، لأن هذه فطرة ولا ينكرها أحد إلا مكابرة. هذا القول: ألا وشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إلى آخر الآية. والقول الثاني وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، القول الثاني أن معنى الآية أن الله تبارك وتعالى أخرج ذرية آدم من صلبه بعد خلقه أمثال الذر، أخرجهم أمثال الذر قبل أن يوجدوا قبل أن يولدوا بعد خلق آدم، أخرج الله من صلبه ذريته أمثال الذر أمثال الذر، أخرجهم مرة واحدة دفعة واحدة ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. والصواب أن شهدنا من قول البشر، من قول الذرية وليس من قول الملائكة، في قول أنه شهدنا من قول الملائكة لكن ليس عليه دليل، والأصل ظاهر الآية أنه من قول هؤلاء ذرية. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، كلام متصل وليس فيه فاصل. فمن ادعى أنه أن السياق تغير وأن الأول كلام الذرية والثاني كلام الملائكة فعليه الدليل، وليس هناك دليل، فالأصل أنه من كلام الذرية. بلى شهدنا يعني شهدوا على أنفسهم، لا قال أشهدهم على أنفسهم. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا، أي لألا تقولوا النافية، أن تقولوا أي لألا تقولوا إنا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي عن هذا الإشهاد والتوحيد غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وهذا القول الثاني هو الأقرب والذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة، من حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: أرأيت لو كانت لك الدنيا ومثلها معها، لو كانت لك الدنيا ومثلها معها كنت مفتديا بها؟ فيقول بلى، فيقول الله له كذبت، قد أردت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم. هذا الشاهد، وأنت في صلب آدم فأبيت إلا النار. هذا حديث ثابت في الصحيحين وفيه إشارة، يعني ما في ذكر الميثاق على سبيل أو على وجه التفصيل، لكن فيه إشارة في قوله قد أردت ما هو أهون من ذلك، قد أردت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا النار. وجاءت الأحاديث كثيرة عند أحمد وغيره، حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم استخرج ذريته وأمثال الذر فأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا، فهي حديث كثيرة وعن صحابة عن أكثر من صحابي، وهي حديث لا بأس به، بعضها فيها ضعف فيها شيء من الضعف، بعضها حسن، فيشد بعضها بعضا، كما ذكر البخاري في الصحيحة وذكر المحشي على مسند الإمام أحمد بن أحمد شاكر. فهذه الحديث يشد بعضها بعضا، وهذا قول أكثر القول الذي عليه أكثر المفسرين أخذا بهذه الأحاديث، وإلا في الآية محتملة، الآية ليست صريحة في هذا الإشهاد فهي محتملة، لكن الأحاديث هذه حديث أحدها في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه فيه إشارة، والأحاديث الأخر يشد بعضها بعضا وهي صريحة في ذكر هذا الميثاق. لكن قد يقول قائل إن الناس لا يذكرون ذلك الميثاق، والله سبحانه وتعالى جعله حجة على العباد، فكيف يحتج عليهم بشيء لا يذكرونه؟ هذا هو أقوى إيراد يورد على هذا القول، كيف يحتج الله تعالى عليهم بشيء لا يذكرونه، فما من أحد يولد إلا هو لا يذكر ذلك الميثاق. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الرسل هم الذين تقوم بهم الحجة، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبينت الآية الأخرى أن من لم يرسل إليه رسول أنه له حجة على الله جل وعلا. تنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا هو أقوى إراد على مثل هذا. فنقول أولا أن الحديث إذا ثبتت في أمر من أمور الغيب فإنه يجب التسليم. إذا ثبت النص فإنه يجب التسليم سواء عرفنا وجه ذلك النص أم لا. نحن لا نستطيع أن نرد هذه الحديث الصحيحة الصريحة في هذا الأمر. غاية ما هناك أنه يشكل علينا ونكل علمه إلى الله. نقول نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من ظهره من صلبه وأشهدهم على أنفسهم، وأن هذا عام لجميع بني آدم لم يتأخر منهم أحد، كلهم جمعوا، والله على كل شيء قدير. أما كون الإنسان يذكره أو لا يذكره أن الله تعالى أرسل الرسل هذه أمور أخرى، إن تبين علمها فهذا نور على نور، وإن أشكلت علينا قلنا نؤمن ونسلم ونأكل علمها إلى الله جل وعلا. فالعلماء تكلموا في الإجابة على هذا السؤال بحسب علمهم. منهم من قال إن الميثاق وإن كان الناس لا يذكرونه لكن له أثر موجود، هو لا يذكر يعني ذاك الإشهاد الصريح، لا يذكر أنه خرج من ظهر آدم وأنه تكلم وقال سمع كلام الله وقال شهدنا ثم أعيد إلى ظهر آدم. وإن كان لا يذكر هذا لكن الميثاق موجود في قلبه، له أثر، وهو الفطرة عن التوحيد، ما من مولود إلا ولد على الفطرة، ما عنده شك في أن الله تعالى هو رب العالمين وأنه خالق هذا الكون وأنه المستحق للعبادة. الفطرة قوية جدا في قلب في قلوب بني آدم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يعني لا يمكن أن يولد شخص فطرته مبدلة أبدا، لا تبديل لخلق الله، لا يبدل الله هذا الخلق، كل مولود يولد على الفطرة، لا يمكن أن تتبدل قبل الولادة. فإذا هذه الفطرة هي أثر ذلك الميثاق، فأثره موجود وفائدته موجودة وغايته موجودة وقد أخبرنا به في القرآن. فإذا الآن تضح لنا الأمر، نحن نؤمن أن الله تعالى أشهدنا على أنفسنا بظاهر الآية المحتمل والحديث الصريح والصحيحة، فنقول كأننا شهدنا، كأننا نذكره، لأن ما أخبر الله به وأخبر به نبيه عليه الصلاة والسلام فإننا نؤمن به كأننا نشاهده، وليس عند المؤمن شك في ذلك. إذن الميثاق ثبت في الأخبار، تفاصيل الميثاق ثبتت في الأخبار، وأثره موجود في قلب كل إنسان، فإنه مفطور على التوحيد. فإذا خالف هذه الفطرة فإنه سيحاسب على ذلك. لكن لو قال لماذا لم يكتفى بالفطرة عن إرسال الرسل، نقول الله سبحانه وتعالى يحب العذر، فلا مانع أن يقيم الحجة بعد الحجة. قام حجة الميثاق، هذا في أصل توحيد الربوبية والإيمان، الإيمان المجمل بأن الله تعالى هو الخالق والمالك والمدبر والمستحق للعبادة، وأن ما عداه مخلوق ضعيف فقير محتاج ليس له من الأمر شيء ولا يستحق شيئا من العبادة. هذا الميثاق، هذا الأصل. ثم جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤكدون هذا الميثاق ويبينون تفاصيل الشرائع للعباد. فإذا الميثاق يؤكد بالرسل لعظم شأنه ولأهميته، وانظر كم ذكره الله سبحانه وتعالى أي التوحيد في القرآن، كم جاء الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك في القرآن صريحا، مئات الآيات التي فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وبيان أن المعبودات ليس لها من الأمر شيء ولا تستحق شيء من العبادة، مئات الآيات في هذا، مع أنه يكفي آية واحدة. فالله سبحانه وتعالى يحب العذر، وهذا أمر عظيم، ترتب عليه شقاوة العباد وسعادتهم، ترتب عليه الخلود في الجنة إذا آمن والخلود في النار إذا كفر، هذا أمر عظيم. فلا يبعد أن تتتابع الأدلة والنذر في تأكيد هذا. نقول الله تعالى فطر عليه العباد، هذا أثر الميثاق، ثم أرسل الرسل تؤكده مرة أخرى، تؤكده تذكر العباد به وتنهى عن الشرك وتبين الشرع. وإذاك تجد الموفق سليم الفطرة لا يتردد لحظة واحدة في قبول ما جاء في الرسل، لأنه موافق للفطرة تماما، ما يتردد الموفق سليم الفطرة لا يتردد لحظة في قبول ما جاء في الرسل، كأنه يعرفه من قبل. وما قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه، البينة صح الأقوال فيها أن هي الفطرة، فمن كان على بينة من ربه ويتلوه أي يتبعه، يتبع تلك البينة ويتلوه شاهد منه الذي هو القرآن محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قبله أي من قبل محمد عليه الصلاة والسلام وقبل القرآن، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، هذا هو الأقرب الله أعلم. وقد يوجد بعض الإشكالات وبعض الأمور التي لا يكون الجواب عنها يعني شافيا تماما، لكن نقول الحمد لله، نسلم، نؤمن بما جاء في كتاب الله وما جاء وما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على مراد الله، وأن الله تعالى أخرجنا في عالم الذر وأشهدنا على أنفسنا ونطقنا وأقررنا بالتوحيد، وإن كنا لا نذكر تفاصيل ذلك ولكننا نؤمن به كأننا نذكره بإخبار الرسل به، ولا إشكال في حاله. الجهل بالتوحيد، لا هو يعني أقرب الأقوال أنه إذا بلغته دعوة رسول من قبل أنه قامت عليه الحجة، لأن يعني قريش مثلا يعني هذه فيها يعني خلاف مشهور أهل الفترة، قريش قبل العرب يعني قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هل كانوا معذورين أم لا، هذه فيها خلاف، منهم يقول أنهم معذورون لعموم النصوص كذا، ما أتاهم النذير من قبلك ولا مصيبة ومصيبة مقدمة يديهم كذا، يقول هم معذورون لأنهم أهل فترة. ومنهم من يقول ليسوا معذورين في أصل التوحيد، وإنما يعذرون في تفاصيل العبادة، يعذرون بعدم الصلاة والزكاة والصيام والحج لأن الشريعة اندرست، هذا الخلاف المسألة. أما هل تقوم الحجة بمجرد الفطرة وبمجرد الميثاق فهذا لا، الأدلة واضحة أنه ما تقوم بالحجة، يعني لو أن شخصا ولد في أدغال الغابات ولم يسمع عن الرسل البتة، ووجد قوم المشركين يعبدون الأصنام فعبدها معهم، فإنهم صاحب فترة معذور لوضوح الآيات، وما كنا معذبين حتى نبعث الله، هذا ما بعث إليه رسول البتة، ما سمع بدعوة الرسل إطلاقا، هذا يدخل في الآية، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عن الله حجة بعد الرسل، مفهوم الآية أن من لم يأتي رسول فله حجة على الله. وجاء في مسند الإمام أحمد وحديث له شواهد كثيرة، وهو صحيح بهذه الشواهد الكثيرة، أن أربعة يحتجون يوم القيامة، منهم صاحب الفترة يقول يا ربي ما أتاني من رسول، والأصم والأحمق والهرم، هؤلاء يحتجون، فالله سبحانه وتعالى يأخذ عليهم العهود والموثيق ليطيعونه، فيأمرون بدخول النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها سحبا. هذا نص واضح على أن هذا الذي لم يأتي رسول أنه احتج وقبل الله حجته واختبره في يوم القيامة. وكذلك الأحمق يقول يا رب جاء الإسلام والصبيان يرمونني بالبعر، ما عنده عقل، أحمق مجنون. ولا صم يقول يا رب جاء الإسلام وما أسمع شيئا، والهرم يقول يا رب جاء الإسلام وما أعقل شيئا. هؤلاء كلهم يحتجون أنهم ما أتاهم النذير. لا، من قال أنه ما قاموا بأعمال الشرك؟ ما في دليل على أنه، يعني ما هو الدليل أن هؤلاء ما أشركوا؟ ما عندنا دليل على أنهم ما أشركوا، ظاهر الحال أنهم أشركوا، الله أعلم، يعني ما نستطيع نجزم أنهم ما أشركوا. كيف؟ وهذا الظاهر أن الأصم أنه ما ذهب، يقول جاء الإسلام وما أسمع شيئا. لكن هذا يمكن تعليم، والله أعلم، هذه مسألة محتملة، ما أدري بالضبط. يعني لو الصم والبكم الآن لهم معاهد ولهم دراسات يفهمون يصلون وكذا، فهم يعذرون فيما عجزوا عنه، ويجب عليهم ما عرفوا مثل الصلاة، يرون الإنسان يقوم يركع، لكن ما يمكن يقول الحمد لله رب العالمين، لأنه ما سمعه في حياته قط، ما يقدر عليه. لكن يعلم أنه يقوم يركع ويسجد وكذا، فإذا ركع وسجد وأتى بما يستطيع، الله أعلم، قد يقال أنه يجب عليه ما يفهم ويسقط عنه ما لا يفهم، الله أعلم. فالأصم هذا عندي فيه إشكال، ما أدري بالضبط. لا لا، مراد به على الصواب ذرية آدم، جنس النفس الذكر والأنثى، جعل له أي جنس البشر من ذكر، وخلق من نفس واحدة وجعل منها زوجها، زوج النفس واحد الذكر والزوج الأنثى. المراد به آدم وحواء في أول الآية، ثم انتقل السياق إلى الجنس، مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ومعلوم أن آدم وحواء لم يشركا الشرك الأكبر، والآية صريحة في الأكبر، سبحان الله ما يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يقول ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذان يسمعون، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. 100% أنه في الشرك الأكبر، واضح، ما في أي احتمال. فهل نقول آدم أشرك الشرك الأكبر؟ من قال أنه آدم معناه أنه آدم مشرك الشرك الأكبر، عياذ بالله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنه نبي مكلم، وهنا نقول أنه مشرك؟ مستحيل. أو نقول أنه تاب، أشرك وتاب، ما يمكن. أين التوبة؟ لما عصى الله تعالى وأكل من الشجرة وتاب ذكر الله توبته. أولا الأنبياء معصومون من الشرك، وهو نزلت عليه كلمات وأوحى الله إليه كيف يشرك، والله أوحى إليه، يعني صار نبيا. والنبي بعد أن ينبأ لا يمكن أن يمعصوم من الكبائر فضلا عن الشرك. فلا شك أن هذه في الذرية، ليست في آدم وحواء عليهم السلام. ثم قال رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. يعني هذا ما فيه شك ولا فيه إشكال أن الله تبارك وتعالى كتب المقادير، مقادير الخلائق وما يكون إلى قيام الساعة، كل ما سيكون فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. لما خلق الله تعالى القلم وأمره أن يكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة، رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. فإذا كل ما سيقع فهو مكتوب، فلان ابن فلان في الجنة، فلان في النار، فلان. فأهل أسماء أهل الجنة مكتوبون من أولهم إلى آخرهم، لا يزاد فيهم ولا ينقص. وكذلك أهل النار نسأل الله العافية والسلامة أيضا مكتوبون بأسمائهم وأسماء أبائهم، لا يزاد فيهم ولا ينقص. دلت على هذا العمومات ودلت عليه نصوص خاصة كما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وبيده ومعه كتابان، كتاب بيمينه وكتاب بشماله، فقال هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم قد أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص، وقالوا هذا كتاب رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء أبائهم قد حتى أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. ثم طرح الكتابين وقال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا حديث يدل دلالة خاصة على هذه المسألة، أن الله تعالى علم هؤلاء من هؤلاء وكتب هؤلاء السعداء، كتب هؤلاء أشقياء بعلمه سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، فعلم جل وعلا من سيختار الإيمان فيوفقه ويسدده ويعينه وكتب من أهل الجنة، وعلم جل وعلا الأشقياء التعساء الذين سيختارون الكفر بإرادتهم ومشيئتهم وليسوا محلا للهداية، فخذلهم عدلا، وفق أولئك فضلا وخذل هؤلاء عدلا. فالله تعالى قد فرغ من العباد، كتب أقدارهم وأجالهم وأرزاقهم وكل شيء. ومن الحديث الخاص حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المشهور الذي رواه الشيخان، قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. فيه كلمة نطفة، هذه ليست في الصحيحين، هذه ذكر الحافظ والنضرقل عند الإسماعيلي زيادة نطفة، ومعناه صحيح يجمع 40 يوما نطفة ثم يكون في علقة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، في ذلك أي في الرحم علقة وهي قطعة الدم العالقة بالرحم مثل ذلك، يعني 40 يوم أخرى، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، 40 الثالثة يكون مضغة. وبين الله تعالى في القرآن أنها تنقسم إلى قسمين، في هذه 40 بعضها غير مخلقة بعضها مخلقة، يعني تبدأ مضغة قطعة لحم قدر ما يمضغه الإنسان، يعني قطعة لحم صغيرة تبدأ غير مخلقة، ثم في آخر يعني بعد ذلك في نفس الطور الثالث تخلق، تبين فيها التخليق من رأس ويد ورجل ونحو ذلك. وهذا ورد عند مسلم الحديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى على النطفة 40، هو في لفظ 42 ليلة، أرسل الله إليها ملكا فصورها، خلق لحمها وجلدها وعظامها وسمعها وبصرها، فأشكل ذلك على أهل العلم. الحديث حذيفة هذا فيه يدل على أن النطفة تخلق في الطور الثاني، في بداية الطور الثاني إذا مضى 40 أو 42، هذا إما اختلاف روايات أو شك من الراوي، فهي بعد نهاية الطور الأول طور المضغة، في بداية طور العلقة تخلق، يرسل إليها الملك فيخلق جلدها ولحمها وسمعها وبصرها وعظامها. ثم وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنها في الطور الثالث، التخليق يكون في الطور الثالث، فاختلف العلماء في ذلك. ومن أحسن من تكلم على هذا ابن رجب رحمه الله في شرح 40، ونقل كلام ضال بن القيم في جامع بين هذه الحديث. البعض العلماء ضاعف حديث حذيفة ابن أسيد وقال إنه شاذ مخالف لما هو صح منه، حديث مسعود رضي الله عنه، حديث مسعود في الصحيحين، حديث حذيفة عنده مسلم، فضاعفوا حديث حذيفة قالوا لعله أخطأ فيه بعض الرواة كذا. لكن القيم رحمه الله قال لا، ليس بين الحديثين تعارض، وأن التخليق يكون خفيا ثم يكون ظاهرا، فالمذكور في حديث حذيفة هو التخليق الخفي الذي لا يتبين بالنظر، يكون في بداية الأمر تخليق خفي يعني مخلق، موجود الرأس، موجود اليدان والقدمان موجودة في هذه العلقة لكنها خفية صغيرة جدا بحيث أنها لا ترى للبشر. ثم بعد ذلك في الطور الثالث يتبين هذا التخليق ويظهر، فلا مانع أن يكون التخليق حصل مرتين، مرة تخليق خفي مثل التقدير، الله يقدر الأشياء ثم يوجدها، والذي قدر فهدى، الخالق البارئ، الخالق البارئ. الخالق فسرها المفسرون بأنه هو المقدر، الخالق الذي يقدر الأشياء قبل أن توجد، البارئ الذي يبرأها أن يوجدها. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد خلق الشيء فإنه يقدره تقديرا تاما كاملا، ثم يخرجه إلى الوجود كما قدره تماما، لا يتغير شيء. وهذا قد يفعله البشر، يدل على الدقة والإتقان، هذا قد يفعله البشر، مثل ما تعرفون الآن إذا أراد إنسان يبني عمارة وبيت وكذا فإنه يرسمه رسما دقيقا مفصلا، يرسمه رسما كاملا بدقة، ثم يقول لك هذا المخطط، هذا البيت سيكون على حسب هذا المخطط، ثم يوجده يبني هذا البيت، إن كان ماهرا متقنا فإنه سيبنيه كما خططه تماما، لا يتغير فيه شيء. هذا يدل على كمال الإتقان والدقة، وأنه لا يبني عشوائيا، لما يخطط ثم ينفذ كما خطط فيأتي البناء مضبوطا، بخلاف الذي يبني عشوائيا مثل الأولين يبنون بيوت الطين وكذا، يبنون عشوائيا، هذا يزيد وينقص، هذا يميل وهذا كذا، يبنون يعني حسب ما يتيسر، لكن هذا فيه تخطيط ودقة، لا شك أنه عمل أتقن. فالله جل وعلا أحسن الخالقين، فهو سبحانه وتعالى يقدر الشيء ثم يجده كما قدره جل وعلا، فكذلك يخلقه في أول الأمر خلقا كاملا، لكنه صغير جدا بحيث أنه لا يرى، ثم يوجده مرة ثانية في الطور الثالث في طور المضغة. والخلق الأول لا تترتب لا يترتب عليه شيء من الأحكام، أحكام السقط والنفاس ونحو ذلك، هذه ما تترتب على التخليق الأول لأنه خفي غير مرئي، إنما تترتب على الخلق الثاني المذكور في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعلى كل حال إذا أمكن الجمع بين الحديث وقال به أهل العلم، قال به من قال من أهل العلم، فلا شك أنه أولى من تضعيف بعض النصوص. ذكر بعض العلماء أن بعض يعني الأجنة يسقط في طور العلقة ويرى فيه أحيانا التخليق، ولأن هذا يحصل، تسقط العلقة ومع النظر والتدقيق يرى فيها شيء من التخليق، ولا سيما الذكر قال يخلق قبل الأنثى، تبين في شيء من التخليق في طور العلقة. ذكر ابن رجب رحمه في شرح الأربعين هذا قد يوجد في بعض الأجنة، قد يوجد في شيء من التخليق. وابن القيم معروف أنه طبيب وله خبرة بالطب ومعاناة للطب، فهو يتكلم من جهة الحديث ومن جهة الصنع أيضا، لأنه مشهور بأنه طبيب رحمه الله، فيكون فهمه دقيقا لأنه يعاني هذه الصنعة وهي الطب. إذن هذه بعض الأحاديث، ومن حديث علي رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرقد، فجلس وجلس حوله نكس رأسه ومعه مخصرة فنكت بها، فقال رجل يا رسول الله رأيت ما يعمل الناس اليوم، أهو فيما كتب وفرغ منه أو فيما يستقبلون به؟ فقال عليه الصلاة والسلام من كان من أهل السعادة فيصير لعمل، قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال ففيما العمل، يعني أشكل على السائل، فقال ففيما العمل، يعني وشو نعمل، خلاص اللي كتب سعيد سيكون سعيدا، واللي كتب شقي سيكون شقيا. مثل الإشكال الموجود عند كثير من الناس اليوم له أصل موجود حتى عند بعض الصحابة رضي الله عنهم، وسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وجه هذا السلام ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فأشكلوا قالوا إذن ففيما العمل؟ خلص اللي كتب سعيد سيكون سعيدا مهما عمل، والذي كتب شقيا سيكون شقيا مهما عمل، فما فائدة العمل؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الكتابة مبنية على العمل، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فسيسرون إلى عمل أهل السعادة، نسأل الله يجعلنا منهم، وأما أهل الشقاوة فسيسرون إلى عمل أهل الشقاوة. فإذا لابد من العمل، وهذا الكتاب مبني على هذا العمل. فمن علم الله تعالى منه أنه سيختار الهدى فقد كتبه سعيدا، ومن علم جل وعلا أنه سيختار الغواية والكفر كتبه شقيا. ولك في حديث مسعود، تكملت حديث مسعود ما أكملناه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطنه 40 يوما ثم يكون علقة في ذلك مثل ذلك، ثم يكون مضغة في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. الروح ما تنفخ إلا بعد الطور، يعني بعد تمام الأطوار الثلاثة، إذا مضى عليه 20 و100 يوم، طور الأول 40 40 40، إذا تمت الأطوار الثلاثة نفخت فيه الروح. فالتخليق المذكور في حديث حذيفة السابق هذا ليس فيه نفخ الروح، مجرد تخليق، فما نفخ الروح فلا يكون إلا بعد التخليق الأخير. قال: ثم يؤمر فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بأربع كلمات: بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. تكتب هذه الأربع وهو في بطن أمي، فيخرج الملك في الصحيفة كما في بعض الحديث فلا يزاد فيها ولا ينقص. هذا دليل على أن الله تعالى قد كتب أهل الجنة وكتب أهل النار أكثر من كتابه، كتابه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، والكتابة الثانية عند الخلق إذا نفخت فيه الروح كتب، والكتابة هذه الكتابة الثانية، ثم يكتب في ليلة القدر، لكن هذه أشياء أخرى ما يقع في كل عام، لكن الشقاء والسعادة مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، ومكتوبة في الصحيفة التي يخرج بها الملك، يخرج بالصحيفة في يدي كما في بعض الحديث عند مسلم، فلا يزاد فيها ولا ينقص. هذا الذي سيكون. وجاء عند ابن شبان أنه يكتب على جبينه، يكتب هذا على جبينه، هذا مشهور عند العامة، يقول: ما كتب في الجبين أو ما كتب على الجبين لابد أن تراه العين. فهذا له أصل عند ابن حبان، والحديث اللي أعرف أنه لا بأس به ومر معنا في بعض الشروح. إذن هذا هو المراد بهذا ما ذكر المؤلف، أن هؤلاء قد كتبوا وفرغ منهم، وليس بين هذا وبين التكليف تعارض. النبي عليه الصلاة والسلام حسم هذا بكلمات معدودة، انتهى الموضوع. هل في القدر حجة ولا لا؟ ماذا قال؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي عبد المسعود قال: فوالذي نفسي بيده، لما ذكر الكتابات الأربع قال: فوالذي نفسي بيده إن أحدهم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. يعني لابد أن يقع ما كتب، لكنه باختيار العبد أيضا، بعد مشيئة الله باختيار العبد، فهو مسؤول عن عمله ما أكره عليه. وإن أحدهم ليعمل بعمل أهل الجنة أهل النار حتى ما يبقى بينه أو ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني يؤكد عليه الصلاة والسلام أن ما كتب في اللوح المحفوظ، وما كتب في صحيفة الملك أنه لا يمكن أن يتغير أبدا، حتى لو عمل هذا 100 سنة بعمل أهل الجنة ومكتوب في الصحيفة أنه مال النار، لا يمكن أن يموت على عمل أهل الجنة، لا بد أن يختم له بعمل أهل النار. لكن هل هذا فيه إكراه؟ هل هذا فيه ظلم له؟ هذا الله، الله سبحانه وتعالى علم أنه سيختار الكفر لخبثه وفجوره، سيختاره بنفسه بدون إكراه. لمن شاء منكم يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله تعالى مشيئة لبني آدم وهديناهم نجدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن ليس التخير على سبيل التهديد، لكن في إثبات المشيئة لبني آدم. فإذا هذا الشقي سيختار الكفر بإرادته ومشيئته من غير إجبار، لكن علم الله سبحانه وتعالى أنه سيختار الكفر في آخر الأمر فكتبه كافرا من أهل النار، لأنه يعلم جل وعلا السر وأخفى، فلا تخفى عليه خافية جل وعلا. فإذا ليس بين القدر وبين التكليف تعارض، ولا حجة في القدر، لا حجة لمن احتج بالقدر، وقد احتج به المشركون فأبطل الله حجتهم في أكثر من موضع من كتاب الله. في سورة الأنعام في قوله تعالى سيقول، أخبر الله عن قولهم قبل أن يقع من أجل أن يستعد له المؤمنون فلا يتأثرون به، لأن شبهة يراد بها التشويش والتشكيك. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هذه كلمة حق أريد بها باطل. صحيح لو شاء الله ما أشركوا، فشرك وقع بمشيئة الله، لكن هل ينزل من المشيئة المحبة؟ لا، الله تعالى شاء أن يشركوا وهو يكره الشرك جل وعلا ولا يرضاه لعباده لما يترتب عليه من المصالح العظام. لولا الكفر ما عرف الإيمان، لولا وجود الكفر ما قام الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما حصلت هذه الأمور العظام المحبوبة لله جل وعلا، ولما ظهرت أثار أسماء الله الحسنى من الرحمن الرحيم الغفور الودود، هذه ظهرت في المؤمنين، ظهرت آثارها في المؤمنين، والقوي العزيز الشديد العقاب الجبار وما شابه ذلك من الأسماء التي تضمن صفات العذاب والشدة، هذه ظهرت آثارها في الكفرة الفجرة. ولولا وجود الكفر والكفرة لما ظهرت آثار هذه الأسماء. الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه شديد العقاب، أنه لا يعذب عذاب أحد، وأنه شديد البطش، وأنه عزيز الانتقام، إن من المجرمين منتقمون. فلولا وجود هؤلاء الكفرة لما حصلت هذه الآثار التي تدل على كمال الله جل وعلا. فإذا شاء الله تعالى أن يشركوا صحيح شاءه، لكن هل أجبرهم عليه؟ لا، ما في تعلق أو ارتباط بين المشيئة والإكراه. شاء الله، هم شاءوا الكفر باختيارهم، والله سبحانه وتعالى مكنهم منه، شاء أن يشركوا، لكن هم شاءوه أيضا باختيارهم، كان عندهم قدرة واختيار، يستطيعون ما شاء من يؤمن شاء فليكفر، كانوا يستطيعون أن يؤمنوا، لكنهم اختاروا الكفر بمشيئتهم من غير إكراه. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يقع مع أنه يكرهه لما يترتب عليه من المصالح الكبار كما تقدم. فأقول شاء الله صحيح، لكن هل في حجة؟ لا. قال تعالى كذلك ولو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، هذا دليل قاطع. يعني لو كانت هذه حجة لا، هل يعذب الذين قبلهم؟ لا، لأنه كل من أشرك فهو أشرك بمشيئة الله، ومع ذلك فالله تعالى أهلكهم ودمرهم في الدنيا وأدخلهم النار وقص علينا قصصهم. فلو كانت هذه حجة صحيحة لما أهلك الله المشركين السابقين، هذا أبلغ دليل على إبطال هذه الحجة. ذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم علم من الله من قرآن أو من حديث من خبر من عن أنبياء ورسل الكرام أن الله سبحانه وتعالى إذا شاء الشرك فإنه يحبه، لأنهم هم ربطوا هذا بهذا. يعني معنى هذه الحجة أنه ما دام أن الشرك وقع بمشيئة الله فإذا إيش الله يحب ويرضاه، لو كان لا يرضاه لما أوقعه. هذه ملخص الحجة، كيف يشاء شيئا يكرهه، والله تعالى هو الملك المقتدر، كيف يقع في الكون ما يكرهه الله. يعني هذه حجته، لو كان يكره الشرك لما أوقعه، لأنه هو المقتدر جل وعلا، فكيف يشاء وقوع شيء يكرهه. نقول هذا هو الذي يحتاج إلى دليل. نقول صحيح أنه شاء الشرك، لكن أين الدليل على أنه يحبه؟ بل قد أخبر سبحانه وتعالى في آيات لا تعد ولا تحصى أنه لا يرضى الشرك، وإن تشكروا يرضى وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك وقص علينا القصص وبين عاقبة الشرك الوخيمة، فهذا افتراء على الله أنه ما دام شاء الشرك فهو يحب ويرضى، هذا كذب وافتراء. قل هل عندكم من علم تخرجون لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه شبهة، هذه كلمة حق أريد بها باطل فأبطلها الله جل وعلا. ثم أخبر به بعد أن وقع كما جاء في سورة النحل، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قامت الحجة، لو كان الله يرضى الشرك لما نهى عنه، الله قام عليكم الحجة بإرسال الرسل في كل أمة. إذن هذا ملخص ما يعني يدور في هذه المسألة، والكلام فيها طويل له تفريع تفاصيل، لكن أهم شيء في هذه المسألة والذي يعني قصد مؤلفنا أنه لا حجة لأحد، يعني بعد إثبات القدر أنه لا حجة لأحد في القدر، لأن الله سبحانه وتعالى أبطل هذه الشبه ورد على من احتج بالقدر. ولو كان في القدر حجة لما عذب أحد، حتى إبليس يحتج بالقدر لأنه كفر بمشيئة الله، فلو كان في القدر حجة لما عذب أحد. هذا دليل واضح على أن التعلق بالقدر من أبطل الباطل، لكن في أمور قد يعني يحتاج إلى جواب، مثل محاجة آدم وموسى. قال آدم عليه السلام، قال موسى يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخك فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، أخرجتنا بخطيئتك من الجنة. وفي لفظ خيبتنا وأخرجتنا بخطيئتك من الجنة. فقال آدم عليه السلام أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى على الناس برسالاته وكلامه وأعطاك التوراة، فكم وجدت أن الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ فقال بأربعين سنة. قال فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال فكيف تلومني على شيء عملته قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. احتجاج آدم هنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلم أنه احتجاج بالقدر على المصيبة وليس على الذنب. لماذا؟ لأنه قد تاب من الذنب أصلا، فلم يبق ذنب يعتذر عنه آدم عليه السلام، وموسى أعلم بالله من أن يلوم أباه على ذنب قد تاب منه. وأحد الناس الآن إذا وجدوا تائبا من ذنب هل يلومونه وإلا يشجعونه؟ يثنون عليه يشجعونه وجزاك الله خير وما شاء الله تبارك الله، فلا يلام تائب، تائب من الذنب كمن لا ذنب له. فموسى احتج عليه السلام، احتجوا على آدم عليه السلام على المصيبة التي حصلت، يعني هي التي انجرت على موسى، فخرج آدم من الجنة فتبعته ذريته في الدنيا، فكل واحد صار له تعلق بتلك المصيبة، أما الذنب فلا علاقة لأحد به، هذا ذنب خاص بآدم عليه السلام وتاب منه فلم ينسحب على ذريته، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالجواب على هذا كما سمعنا أن الاحتجاج هنا بالاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة، وهذا احتجاج صحيح. قال تعالى، قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالاحتجاج بالقدر على التعزي بالقدر على المصائب، والحمد لله هذا مقدر والحمد لله على كل حال. لكن الذنب لا حجة لأحد على ربه جل وعلا بالقدر. نقرأ بس بقية كلام مؤلف على القدر تنقف على نهايته. قال رحمه الله: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. يعني الكلام واضح، لكن يعني مؤلف رحمه الله يقول: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. يعني القدر المقدر هذا غيب، لأن الله تعالى كتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فإذا جاء إنسان مثلا وترك الصلاة وكفر بالله وقلنا له آمن، قال: أنا مكتوب علي أني كافر. كما يحتاج بعض الفجر والعياذ بالله، يقول: مكتوب علي أني ما أصلي، مكتوب علي أني كافر. ماذا نقول له؟ كذبت. نقول: ما أدراك، ماذا دراك أنك مكتوب أنك كافر؟ هل اطلعت على لوح المحفوظ ورأيت القدر أنك كافر؟ أو طلعت الكتاب ورأيت اسمك مع أسماء أهل النار؟ هذا غيب، كيف تدعي علم الغيب؟ لو صليت الآن لكنت مصليا. كم من إنسان كان كافرا ثم أسلم وتاب وصار مخيار الناس. إذا هذا يعني أمر مهم في هذه المسألة، هو أنه من احتج بالقدر يكذب، يقال له: كذبت، ومن أين علمت أنك كافر حتى تحتج؟ أن القدر لا يتبين إلا بعد أن يقع، وهذا الإنسان لم يمت، فكم من كافر عاش عمرا طويلا وهو مكتوب عند الله أنه مسلم وأنه في الجنة، كما في حديث مسعود: يعمل بعمل النار أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها أو ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. هذا نقول يمكنك أنت من هذا النوع، أن يعمل الآن بعمل أهل النار صحيح، لكن قد تكون مكتوبا مع السعداء وأنت لم تمت إلى الآن، فقدر أنك مع السعداء واسلك سبيلهم، لأنه باختيارك وبإمكانك. فإذا أصل هذه الحجة باطلة، يعني هذه الحجة باطلة من أصلها. وهذا معنى يعني التركيز على مسألة أن القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني ما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما قدر الله وأخفى عن العباد، لا، ما يعلم إلا ما علمه الله، أشياء معينة معدودة يخبره الله بها، وإلا فأكثر علم الرسل فيما يتعلق بالشريعة، لكن الإخبار عن الوقائع والأحوال والأمور المغيبة هذا ليس هو الأصل، هذا شيء قليل يطلع الله تعالى عليه من شاء من خلقه، حتى أحيانا يقع بالرؤى وليس خاصا بالأنبياء، وقد يكون فتحا كما حصل لعمر رضي الله عنه لما خطب على المنبر قال يا سارية الجبل الجبل، فأطلعه الله تعالى على شيء مغيب، فهذا ليس هو الأصل. النبي الأصل أنه يعلم الشريعة، يوحى إليه الشرع كاملا، وقد يخبر بأشياء من الغيب لحكم وفوائد يريدها الله جل وعلا، وإلا الأصل فإنه محجوب عن الناس أو عن الخلق، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة للخذلان. أشك الإنسان إذا بدأ يوسوس يتعمق مع كيف مكتوب عليه معناه أنه كذا معناه كذا، من أكثر النظر والتفكير والوسوسة فإنه قد تقع هذه الشبهة في قلبه فلا يستطيع الفكاك منها. يقول التعمق والنظر في ذلك ذريعة للخذلان وسلم للحرمان ودرجة للطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا وسلما، يعني ما في فائدة، شيء غيب لا يمكن تصل إليه فلا حاجة في التفكير به، اعلم ما ينفعك من الأحكام والأوامر والنواهي حتى تقوم بها. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، الأنام هم الخلق الجن والإنس، والمراد به عموم المخلوقات، ونهاهم عن مرامه يعني عن البحث عنه، أن هذا من ادعاء علم الغيب المنهي عنه، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، إذا آمن بهذه الأمور العامة كفاه ذلك، وعلم أن الله بكل شيء عليم، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وأنه لا يقع في الكون إلا ما شاءه جل وعلا، وأن الإنسان المكلف له مشيئة ولكنها بعد مشيئة الله جل وعلا، هذه تكفي الموفق، وما عدا ذلك فهو من البحث عما لا يمكن أن يصل إليه. هذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود، هذا علم الشريعة، هو الذي يجب على الإنسان أن يتعلم منه ما يقيم دينه ويستحب له أن يزداد منه، وعلم في الخلق مفقود وهو علم الغيب الذي اختص الله تعالى به، فإنكار العلم الموجود كفر، إنكار العلم الموجود علم الشريعة كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ادعاء علم الغيب كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا من السعداء، وأن يحسن الختام، إنه جواد كريم، والله تعالى على مصر الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.